شرفنا الدكتور الشاكرين لكل من شرفنا. سيد الشيخ محمد حبيب جاءت عرفية ومشاركة لعائلة الخطيب، نسأل الله أن يجعل لنا وإياه وإياه في زيارة النبي الرسول، وأن يجمعنا على حوض نبينا الحبيب، إن ربنا هو القريب وهو المجيب. قبيلة القارئ الشيخ محمد حبيب يتلو علينا من آيات الله الخيرات، فليتفضل المشكور. الله أكبر على ما ومن المهندسة الإذاعية مصور الليلة